أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي استعرضنا جملة من أوزان الشعر الشعبي التي يستفاد منها في القراءة الحسينية بعد قصيدة القريض التي نبدأ بها مجلسنا. واليوم نستعرض 4 أو 5 أوزان أخرى، لعل الخطيب الحسيني يوائم بين طاقته الصوتية وذوقه الفني، وأحد هذه الأوزان الشعرية، لأن المسألة مسألة أذواق، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. واحد نفسه تحب أن يقرأ نصاري على طول، واحد يحب يقرأ هجري على طول، واحد يحب يقرأ بحر الطويل على طول، واحد يقرأ الأبوذية على طول، فكل واحد على هوى ما يهوى. يجوز هو شاعر يكتب شيء جديد من ضمن هذه البحور، فكل ما يتمرس على وزن من هالأوزان، كل ما تعشق نفسه الشيء اللي راح يؤديه سيبدع في أدائه. إذا ما عشقت الشعر ليس بمقدورك أن تؤديه بشكل جميل أبدا، ذلك عليك مثل ما قلنا سابقا أن تعيش هذه الأشعار وتعيشنا في أجواءها، يعني تحييها. ودائما الخطيب الحسيني اللي يحفظ كثير وينوع كثير في عطائه مرغوب أكثر من الخطيب اللي حافظ له بس 4 أبيات يعيد ويصقل فيه نفسهم، لأنه احسب حساب قد يكون تدعى في نفس المكان لأكثر من مناسبة، فتخلص اللي عندك بمجلس يعني 3 وانتهيت. بعد ذلك المجتمع راح يحفظ عليك، والله ما عندي عمي كلها، هي المصيبة اللي يقرأها ما يعرف غيرها. وقد ابتليت ذات مرة في منطقة في جنوب لبنان، قرية قريب النبطية، طلبة الخطيب كان مجهز مجلس واحد، يعرف مجلس واحد عن الزهراء سلام الله عليها ما يعرف غيره. قرأ أول يوم رحبوا فيه أجمل ترحيب، قلت لهم بعد تردون الخطيب؟ قالوا لا خلص ممتاز، احنا ممنونين ومرتاحين. ثاني ليلة عاد نفس المجلس نفس المصيبة، ثالث ليلة نفس المجلس، رابع ليلة نفس المجلس، خامس ليلة ضجوا. قالوا شنو القصة يعني؟ حفظناها، ريت شيء يخص عاشوراء يخص الإمام الحسين عليه السلام، ما عنده شيء غير هذا الموضوع. والحل قلت لهم يوم 5 محرم منه بعد يجيكم، ما في خطيب الآن قاعد عن العمل لكي يقرأ. قالوا زين مررنا ليلة فقط، والليلة 5 ليلة مسلم سلام الله عليه، راح يقرأ مصيبة أولاد مسلم سلام الله عليه، فأخذت ما أخذها منه. لذلك تحتاجون كل الأوزان، وأنتوا راح تنسجمون ما راح تقدرون تقرون كل الأوزان بطبيعة الحال، أو قد لا تجدون الشعر اللي يناسب القصيدة العمودية اللي حطيتها في مقدمة المجلس. مثلا انت عندك قصيدة إن كنت مشفقة علي دعيني مثلا، تريد تحط لها التذييل بالشعر الشعبي مثلا البحر الطويل، ما لقيت بكل دواوين الشعراء مقطوعة بحر طويل تكمل المعنى، تضطر تغير تجيب غير بحر الطويل، تجيب نصاري، ما لقيت نصاري يعجبك تدور على أبوذية تعجبك تكمل المعنى. لذلك يجب عليك أن يكون عندك كل الأدوات. اعتبر نفسك مصلح كهربائي وعندك عدة أدوات، عندك مفكات وعندك كلابتينات بكل الأحجام وبكل القياسات، وعندك مفاتيح رانش بكل القياسات. ما تقول أنا لو تصعد على المنبر وأجتك المصيبة تريد تقراها وما عندك شيء ذيك الساعة، قلهم اسمحوا لي بس ده أراجع الكتاب وأرجع لكم، ما كوشي مجال. على المنبر ذا توقفت لحظة عن استرسالك، يعني أعطيت لنفسك علامة صفر. المستمع ما راح يطول بال عليك أبدا. لذلك أنصح أخوتي اللي يحجون سريع أن يخففوا السرعة، ينطون نفسهم مهلة للتأمل والتفكر قبل ما تنطق الكلمة. لا تستعجل في سبيل إذا كلمة من الكلمات عصت عليك غابت عن ذهنك، بينك وبين نفسك صلي على محمد وآل محمد لعله تيجي على بالك وتتلاحق نفسك. الوزن الأول اللي سجل اليوم البحر الطويل، وهو من الأوزان المشهورة، إذا تلاحظوها رباعي صحيح. الأبيات القصيدة طبعا قصيدة طويلة هي للشيخ باقر الخفاجي طيب الله ثراه، وهو ابن أقرباء المرحوم الخطيب شيخ هادي الخفاجي الكربلائي. قصيدة يشكو فيها من الزمان وغدر الإخوان، بالأخير يلجأ المن للإمام صلى الله عليه وسلم يقول لحمايد دخل يا حسين، يعني اللي يجيك دخيل يتوسل بيك تحمي. أبا عبد الله حمايد دخل يا حسين كل الوادم يشهدون، بر وبحر مو منكور، جن وإنس يعترفون بس وحدة. أكو مسألة أنا واقفة عندي مدى أصدق مدى أصورها، بس وحدة يا أبو اليم العقل من عدها ظل مذهون، يعني ذهني مدى يجمع هنا مدى يستوعب. يقال مذهون لمن طاش حجره أو لمن فقد التصور زين، ويقال مطيور باللغة المن اللي عيونه تطير يمين وشمال ما دا يركز، مطيور يعني طائر عيونه منه. شوف، وهذه الصورة يرسمها سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه في قصيدته وحائرات أطار القوم أعينها، شايفين شلون؟ يعني صارت عيون الفاطميات متركز مرة يمين مرة يسار، وحائرات أطار القوم أعينها شلون؟ رعبا غدات عليها خدرها هجم. ايه غلط غلط، هو لأنه مو متعمقين بهذه المفردات. العقل من عدها ظل مذهون، شلون انهضمة سكينه؟ سكت ولا قلت بحماي. يعني انت اذا تحمي الانسان الدخيل الغريب اللي يجيك زين، سكينة جاءت يوم عاشوراء الى جسدك الطاهر زين، وتريد تبكي عليك وانت ابوها، ما قدرت تمنع صياط الشمر من ان تتلوى على متونها. اش عجب عزيزة قلبك وجدتك، شلون الشمر يدناها تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاها، ومن الخوف لاذت بيك غير يكون تحماها، تناديك بضعيف الصوت يا ابوي ويا بعدك لاي. لا طبعا عدة مقاطع اخرى يا أبوي صيح يا يابا من قطع راسك وياه السلة بثيابك يا يابا والله صار مصاب الماجرة مصابك عسب عيد البلا مثضب وفيض الدم خضابك قبل ما أشوفك بهالحال يا ريت انعمت عيناي عمت عيني ولا أشوفك ذبيح ويجري دم نحرك واصحابك وهالبيتك ضحايا مطرحه بكترك زين عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك. قصيده جدا جميله وشجيه هذا هو البحر الطويل. طبعا المرحوم شيخ هادي قراها في ختام المجلس وختام المجلس من نبدا بالنعي هذا الدرس السابق لأوانه ولكن إجا بعد لازم أخلي بخدمتكم. تبدأ بالأبيات درجا أي قصيدة تريد تخليها تختم بها المجلس تبدأ بها درج وهو المرحوم شيخ هادي هكذا يبدأ حماي الدخل يا حسين يقرأ درج كل الواد من شهدون بر وبحر مو منكور جن وإنس يعترفون بس وحدة يبو اليمة العقل من عد هذا المذهون شلون انهضمة سكينة هنا يصرخ شلون انهضمة سكينة سكت ولا قلت بحماي عزيزة قلبك يعلق تعليقات جميلة المرحوم الشيخ هادي عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدنا تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاه ومن الخوف لاذت بيك غير يكون تحمى تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعد شلاي. اذن الاول البيت الاول اقرنا درج البيت الثاني بين الدرج وبين الطور اللي راح يدخل عليه لاحظ شلون راح يصعد بحرارة الأبيات لاحظ شلون يا أبويا ويا بعد شلون يا يا يا با يا يا با من قطع راسك ويا السلة بثيابك يا يا با والله صار مصايب مصاب الماجر مصابك عسيب عيد البلا مخضاب وبفيض الدم خضابك يا با قبل ما اشوفك بهالحال يا ريت انعميت عيناي راح يروح وين المبكي عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك واصحابك وهالبيتك ضحايا مطرحة بكترك عساها تعقرت الخيل ولا داست على صدرك يا عسى تعقرت هالخيل ولا يا داست على صدرك يا برد تنصب مناح عليك ليش الكفر من عوني يا با والله عيون عليك من تدمع بشعب الرمح ضربوني يا والله عنك غصب غصب مشاني. يختم بالمثكل. إذن هذه طريقة أداء المرحوم شيخ هادي للبحر الطويل. طرائق أخرى لأداء هذا اللون من الشعر، طبعا يمكن ماكو لون من ألوان الشعر الشعبي تتنوع به طرائق الأداء مثل البحر الطويل. يعني الرواديد قرأوا يمكن فد 100 طور وطريقة لأداء هذا البحر الطويل، أشكال طويلة، يعني للطم تنقري، للقعدة تنقري، للنعي تنقري، عجيب هذا البحر الطويل. وللشاعر من الأوزان اللي جدا جميلة يقدر يعبر بها معاني كثيرة، يعني قصائد موضوعية تجدون كثير خصوصا في ديوان المرحوم سيد عبد الحسين الشرع. زينب لفت يم حسين لكن قاب عبالهم، هذه إذا سامعيها طور الله يعافيه سيد جابر أغائي، طور الخاص هو يقرأ لأنه هب يسحب بالبداية شوية شوية. زينب لفت يم حسين لكن قاب عبالهم، هم يبدأ هالشكل شوية شوية ينغم شوية شوية لحن إلى أن يروح للمثكل الذي يثكل القلوب. بعد هنالك إذا شفت مشتريتك المستمعين اللي في مجلسك يغلب عليهم الطابع الخليجي، تنحو منحى الأطوار القطيفية. هذه الأوزان الشعرية كلها يركب عليها شنو؟ الطور الفائزي القطيفي، ويركب عليها إذا شفت مشتريتك بحارنا يركب عليها كذلك الطور الجمري البحراني. لأنه أنت تذكرون قلت لكم أنه ما عندنا قانون في طريقة أداء هذه الأبيات، ولا أكو نزل بالقرآن الكريم آية تقول أنه هذا الطور لهذا الوزن من الشعر. أنت حسب قابليتك الصوتية تكيف الأبيات، تلبسها ثوب من صوتك الجميل يناسب ما انتهيت إلى. إذن تنتهي بالتخميس، من سلمت من التخميس ستدخل إلى هذه الأبيات الشعبية. البحر الثاني ووزن الشيعة، وهذا الوزن قصائد الجلوس قصائد القعدة في دواوين شعراء الشعبي كلها ممكن تستفيد من عدها، لأن كلها قصائد القعدة يكتبوها الأبيات الأولى بوزن شيعتي. خلد نقرأ نفس أبيات شيعتي مهما شربتم نفس الطريقة. شوف هسه مقرأ ذيش السابع الطويل. شيعتي مهما شربتم عذب ما إن فذكروني أو سمعتم بغريبين أو شهيد فاندبوني. شوف نفس الطور صح؟ علما هذا غير بحر غير وزن شعري. فأنا يا صبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. هذا الطور اللي تقدر تأدي به أبيات الشيعة. الهجري اللي بالأمس قلت لكم ينقص عن الشيعة حرف واحد، وهذا طبعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع نفس البحر. تمام، شنو هذا بحرك بالفصيح؟ طلع البدر علينا مجزوء الرمى، متأكد؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع نفس. ماشي، هذه هذا بيت أول من قصيدة المرحوم شيخ كاظم منظور كربلائي، حوارية بين رأس الحسين عليه السلام وجسد الإمام سلام الله عليه يوم الأربعين. المطلع مالها يقول: حين رأس حسين ويا الجسم أمس بحفرته انعطف واحد على الثاني وقام يشكي حالته. هذا البيت الأول يقول: عن لسان الحال أبين خبر عن رأس الحسين من تلاقى ويا الجسم بالقبر يوم الأربعين، انعطف واحد على الثاني وقام يبديل الحنين. هذني يسموه المقاصير، وأظهر الصوت من النحر: يا راس بن سيد البشر عقبك علي تدرش سدر، لعبة الخيل على صدري وبالحوافر ربته. إذن شكوى الجسد إلى الراس بدأ بها في هذه القصيدة. كذلك نقدر نقرأ هذا الوزن الشعري بنفس الطور القطيفي اللي الآن قريناه: عن لسان الحال بين خبر عن رأس الحسين من تلاقى ويا الجسيم بالقبر يوم الأربعين، انعطف واحد على الثاني يبدل الحنين، واظهر الصوت من النحار: يا راس بين سيد البشر عقبك علي تدري السدار، لعبة الخيل على صدري وبالحوافر ربته. إذن المقام اللي دا نقرأ نفس المقام طبقنا عليه البحر الطويل، طبقنا عليه الشيعتي، طبقنا عليه الهجري بعين. نرجع نعيده مع بعض. يلا، طبعا أكثر الهجري ما بيهذني المقاصير، وأعيد المسألة: الهجري لعله خطأ في لفظ الكلمة، الأصح هجري، لأنه هذا الشعر ينتشر في بلاد هجر في الأحساء والبحرين. أغلب النعي اللي يحفظوه خطباء القطيف والأحساء والبحرين هو هذا الهجري، هواية يحفظ من خطباء اللي يحفظون خطيب شيخ محمد سعيد الإيرواني يحفظ كثير من الشعر القديم اللي هو هذا. زين، نبدأ من الأول: عن لسان الحال بين خبر عن رأس الحسين من تلاقى ويا الجسيم بالقبر يوم الأربعين، انعطف واحد على الثاني وقام يبدل الحنين، وظهر الصوت من النحار: يا راس بين سيد البشر عقبك علي تدري السدار، لعبة الخيل على صدري وبالحوافر ربطته، احرم الحجاج عين لذاتهم بعض الشهور، وانا المحرم عين الذات طول الدهور ضمني عندك يا جدا وفي هذا الضريق علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق من فرط الأسى يا جد بي كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار الشيب وأبان الهم شيبي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ياب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا يا يا يا حسين. إذا حفظت هذه الملحمة اللي المرحوم الشيخ محمد حسن الدمستاني البحراني وحدها تكفيك أن تقرأ طيلة أيام السنة في كل مجالس الحسينية. هي هاي لحالها هي كلها هجري، هذا وزنها هجري وقصيدة فصيحة وجميلة وتحكي خروج الحسين عليه السلام من المدينة إلى عودة السبايا. الشيخ حسن الدمستاني البحراني موجودة في رياض المدح، موجودة كلها. ايه شيخ حسن الدمستاني هي في مجلة المنبر الحسيني كذلك منزليها كاملة. أي طبعا كثير من شعر الشعراء كتبوا هنالك للشيخ علي الجشي من أكبر علماء القطيف وأدبائها وشعرائها عدة ملاحم على نفس هذا البحر والروي. يمكن هذا البحر جميل جدا ويقرأ بسهولة، يعني من تحفظ قصيدة من هذني حقيقة راح تعيش انت جو من الحزن مهم جدا وتعيش العالم بنفس الجو ومريح للحنجرة مو متعبها على فكرة، لانه ما بيصعد ونزل هواية وتختم بالمسكل. شفت شلون عرجنا؟ تختم بالمسكل بعد الهجري. هذا الوزن تقريبا مختص بالفرات الأوسط، تقريبا مختص بالفرات الأوسط. أولا بحر جميل فيه قصائد رائعة، والكل يحفظ قصيدة المرحوم شيخ عبد الأمير الفتلاوي، وإحنا نجيب ذكرى تيمنا ومحبة بالأخ العزيز فضيلة الشيخ ماجد الفتلاوي الله يخليك مولاه. والقصيدة مشهورة للطفل الرضيع اللي يقول بها آيبني شقول عليك آيبني دولبني زماني بيك دول ابني. ها ها والله بشرف هاي دورة العطاء لازم يسموها دورة العطاء. حبيبي ايه كل البكاء والنوح والعبرة على حسين نفس الطور، بس ذاك فائزي شعره فائزي. طبعا الطور الفائزي الشعر الفائزي أساسا كان يقرأ في مجالس النساء، هو مقلت لأنه ملا علي بن فائز أنشده بهذا الطور وبهذه الطريقة فاشتهر به. يعني هذه في مباحث الألفاظ إن شاء الله أنتم كأصوليين راح تدرسوها تدرسوها إن شاء الله. مباحث الألفاظ هذا لفظ متعدي تعدى من الأساس اللي هو صحة مثل الصلاة. الصلاة لفظا الدعاء، أما أنه تعدى وإجا مجازا لي وين إلى الأفعال التالية اللي هي مجموعة ركوع وسجود وقراءات وتشهد. فهكذا الفائزي وزن شعري، وزن شعري هو هذا الوزن الشعري، قراء ابن فائز، ملا علي بن فائز بهالطور، هالطور هذا. ايه طبعا لا مقرين، احنا بالامس انت ما جيت بالامس، اللي تناشدني علي من تهمل العين، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، حبه بقلبي وتظهره صبها دموعي، مجبور في حبه ولا شوفه بطوعي، يا ليت قبل ضلوعه ربت ضلوعي، ومن قبل خدت عفرت مني الخديين. هذا الطور الملا بن فائز، طور القطيفيين. البحارنا ما يقروا هالشكل، طور الجمري غير هذا الطور. انحظ واسب البكاء الزهرة الزكية، ما زال تندب يا ضحايا الغابرية، يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين. هذا الطور الجمري اللي قلنا عليه البحراني، نفس الشعر الفائزي، هذا يقرأ بالبحرين ويقرأ بالعراق، أما ذاك الأول اللي قرأ تركيا يقرأ بالقطيف. نجي على يا ابني ضيعتني بضيعتك مني، دوهني زماني بيك دوهني. هاي كتبها المرحوم شيخ كاظم منظور كربلائي، سواها رسالة دزها للشيخ الفتلاوي، قال له أنت تقول آه يا ابني عليه، شقول عليك آه يا ابني دولبني، يعني دولاب الهواء، دولبني زماني بيك دولبني، دولبني يعني فرني. قال لا يا ابني ضيعتني بضيعتك مني، دوهني زماني بيك دوهني، مو فرني بس لا دوهني، يعني شتت أفكاري، مو دولبني بس، دولبني أحيانا جوز على مسيطر على وضعه، حتى لو افترت في الأيام مسيطر على وضعه، أما أنا دوهني زماني بيك دوهني، دوهني زماني وتاه مني الراي، يلب حشاي، لب يعني القلب، يلب حشاي يلمن قطع من حشاي، يا ماي العين عقبك نزل بيها الماي، سودني هو فرقات سودني. طبعا أبيات جدا رقيقة للقاسم سلام الله عليه، سودني هوى فرقاك واختليت، على فراقك يا جاسم دم دمع حليت، العمد لا طاح من البيت طاح البيت، وأنا بيت انهدم وعلى العمد وني، أونن وانتحب وشجي حمام الدوح، وعلمت الورق والدلم فن النوح، روحي وياك راحت درب لي الروح، لمك آية روحي شبعدك عني، عني شبعدك يلب القلب مرعاك، بيام الحمل قلب شكثر بارات، يا جاسم من عقب حملك ليالي ربات، صابني النوايب بيك صابني، صابني النوايب والسهم جراح، لوهرش القلب وتقطع السباح، ردت يرتاح قلبي بيك خوش ارتاح، وخوش ذخرتك العازة كبر سني. فد أبيات جدا شجية، شاعر رجل بس تحس دي يصور شعور امرأة، شعور امرأة أم فاقد العزيز الغالي اللي تحلم أن تزف عريس وتحلم نشوف أيام الهنية. هذا الوزن الآن أريد نقرأ واحد من عندكم يسلمني تخميس خاطر ندخل على التجليدة. يلا إبراهيم اقرأ تخميس. أفاطم لا عيد يا ابني ضيعتني بضيعتك مني دهني زماني بيك دهني زماني اوتاياه مني يلب حشاي المنقطع من حشاي يا ماي العين عقبك نزل بها الماي سودني هوا فرقك سودني هوا فرقك اياك سودني والله سودني هوا فرقاك واختليت على فراقك جاسم دم دمي علي العمد لا طاح من البيت طواياح البيت وانا بيت ندم وعلي العمد واني اونان وانتحب واشجي حمام الدوح والله علمت الورق والدلم فن النوح يا ابني روحي راح وياك راحت درد لا يا يا روحي شبعدك عني يا لمك يا روحي شبعدك اياك عني كم قلبه قلبنا بين شي نشاز ليش لأنه مسيطر أنا هذا الوزن الشعري كيف يتحكم بي لا تقول لي هذا قانون إلا ينقرب هالطريقة أنت وإبداعك أنت وإمكانيتك الصوتية أنا إذا قلت لك هذا الطور هذا الشعر ما ينقرأ إلا بهالطريقة وأنت أجيت ساعة من الساعات صوتك ما ساعدك شو راح يصير فيك انقطعت خربت المجلس كله يعني ضريت حالك بينما أنت نفس الشعر إذا علمتك على طرق متعددة لأدائه ذيك الساعة أنت على هوى طاقتك الموجودة تقرأ هذه الأشعار عندك مجال تمد مد اطلع بالعاشوري وكسر بصوتك وخليهم يصيحون آه آه وياك ما عندك مجال لا أقرأها على كيفي يا ابني ضيعتني ضيعتك مني دوهني زماني بيك دوهني على كيفك مرتاح ما عندك مجال لأن صوتك مبحوح فلازم تقرب القراءة مسألة مهمة في القراءة أذني هالأطوار هالأوزان هذا الصدر هذا العجز واحد يصير مكمل للثاني يعني ايد واجر مثل ما يقولون باب انطلاقتين وحدة تكمل الثانية حما يدخل يا حسين كل الواد يشهدون راح يكمل بر وبحر مو منكور جن وإنس يعترفون شوف تمام لا صار واحد قرار واحد جواب كمله بس وحدة يا ابو اليمة العقل من عدها ظل مدعون لون الهضمة تسكينة سكت ولا قلت بحماي استحذفها للتاء حط لك شدة والله هلكتوني سيجي واحد يقرأها سكة شلون هذا والله منو عنده سؤال لحد الآن على هذا اللي قدمني مثل مذهون يعني لا هنا ذهن هنا ذهن هوني دوهني يعني مثل دهور لا دوهني دوهني يعني ورطني إداهية هنا ذهن فقط الذهن طبعا الكثير يقرأها مذهول يقرأها باللام ينسب أنه كقافية نون قدامه لا دخيلك من يتفضل الآن يقرأنا أبو حمزة يلا اقرأ اقرأ واختم على طور من هذه الأطوار من التخميس وادخل على طور من هذه الأطوار فيك تقرأ رأس التخميس وتدخل على طور من الأطوار تعال هون ايه هذا الوزن كانوا يرقصون عليه اي وحدة تعشق واحد هذه العشيقة بقت تتقلب على فراشها ولم تنم حتى الصباح فلما أصبح الصباح شكت حالها لعشيقها تقول له لجلبنك لليل لجلبنك يا ليل 12 تجليبة تنام المسعدة وتقول مدريدة يعني صار 12 مرة تتقلب بالفراش تدور على صاحبها ما بتلقى اي تقليبة تجليبة اي نعم نعم لانه طور ستاتي يعني صلى على محمد وعلى محمد معليش كيف ابراهيم قوم يلا ترجونا همتكم من التخميس ادخل على طور من هالاطوار ما يخالف ساعة تطلع على المنبر اطلع على المنبر اطلع فوق ها اطلع على المنبر سمح السيد يقول اطلع على المنبر ايوه اسحب اللاقط عليك ايوه أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات حماي الدخل يا حسين كل الوادي مشهدون بر وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحدة يا ابو اليمة العقل من عدها ظل مذهول شلون انهضمة سكينة سكت ولا قلت بحماي شلون انهضمة سكينة سكت ولا قلت بحماي عزيزة يا قلبك وجدتك شلون الشمر يذناها يا وشلون الشمر يا ريدناها يا تعزبك اقرأ غيرها في سبيل لا تقع في ما وقع فيه تفضل وغير بيت غيرها اقرأ بوذية حي الله حي الله اريدك بس تنزل بشكل صحيح فهي محتاج الى دفتر بعد اي تخمين تدعوه يا واحدا كذ كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البيني لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمات روحي ولا طعم الطعم الكرى عيني حماي الدخل يا حسين كل الوادي مشهدون بر وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحدة يا ابو اليمة العقل من عدها ظل مذهول شلون انهضمت سكينة سكت ولا قلت بحماي عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدناها عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمير يدناها أحسنت تفضل شيخ الشيخ ماجد تفضل شيخ ماجد نطلع يلا كرروا وياه تنفتح الحنجرة عندكم أمست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية يلي تناشدني علي من تهمل العين والله كل البكاء والنوح والحسرة على حسين وحبه بقلبي وتظهر بصبهه دموعي انا مجبور بحبه ولا شوفه بطوعي يا ليت قبل ضلوعه رضا ضلوعي ومن قبل خدي تعفر من قبل خده ومن قبل خده تعفر مني الخدين احسن اللهم صل على محمد وآل محمد الفاطم لو خلت الحسين حسين مجدلا الفاطم لو خلت الحسين مجدلا قد ما طاع شان الشاق في فراتي إذا لطمت الخد فاطم عند روح وجريت دمع العين بين وجناتي وداوي شاجر على ابن امي وداوي تضعضع وندم حالي وداوي انا لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب واقول يعود لي يا ولا غايب واقول كثير احسنت هسه تدري جد البحه ما انت طلعت جميله بالاداء فيها كل الحزن والشجاع يمكن لما يكون صحته زينه ما يطلع هالشكل حزين صوته تدعوه يا واحدا قد كنت امله حتى استبدت به دوني يد البين لا عشت بعدك ما إن عشت لنعمت روحي ولا طعمت طعم الكراعيني أنا لو أنحب على ابن أمي كراهة ودمع ناظر لوجناتي كراهة عسى عسى لا ضاقت عيوني كراها عسى لا ضاقت عيوني كراها وبعد ريت قبل الموت ليا بعد ريت قبل الموت لي احسنت احسنت يا ابو سليم احسنت وابدعت حقيقه المره الاولى اللي يعرج على على العبودية ويقرأها عاشوري بعد عبودية وقرأها عاشوري الحقيقة إبداع. والمرات الأولى اللي يرتقي فيها المنبر. تفضل أبو علي. ما في مجال؟ تفضل. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا إن دعت عطشانا بشاط فراتي لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات حما يدخل يا حسين كل الوادي من شهدون بر وبحر مو منكور جن وانس يعترفون بس وحده يا ابو اليمة العقل من عدها ظلمون شلون انهضمت سكينة سكت وقلت نتبح محماي عزيزة قلبي وجدتك شلون الشمر يدمع تنوح وتنحب يمك انت تسمع بجاه ومن الخوف لاذت بيك غير يكون تعماه تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعدك لا احسنت احسنت من بعد يلا في استعداد انا الان اريد نضبط الدخول كيف ندخل او ننتقل من القريض الى الشعبي هذا الدخول يتغير عليك الوزن يتغير عليك الشعر لاحظ شلون ونريد نوازن يعني دخولنا يكون انسيابي ما بيقصه الان الشيخ الخفاجي نطاها فتره هسه اكثر شويه سكتها ماكو بينك خلل بالنقله بينما الشيخ العضل لا انتقل انتقال جدا رائع وموفق كان الشيخ الفتلاوي كذلك مع ما يعني حالته الصحية مدى الساعدة ولكن وقت المسألة شوف نطى التخميس بقرار ودخل بالعبودية بقرار ما صار فجوة بالدخول هل فجوة بالدخول تخلخل المجلس وهي مهمة جدا صعبة ترى كثير من الخطباء يقرأ تشوف على ساعة وقطع إذا عندك مثلا ما تقدر تسيطر خلي كلمة تعليقة بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي يعني توقف عن القراءة نهائيا لاحظ شلون مثلا وصلت أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لنطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات تصور أيها الموالي حالة زهراء وهي تبكي على ولدها الحسين وصيح ذاك السائل هل كلمتين اللي قطعت بيها صارت فاصلة أصبح هذا لحن معين القريض قرأته بلحن معين والشعبي قرأته بلحن مغاير زين ماكو يعني المستمع ما راح يحاسبك إذا قرأت بغير لحن وبغير طور لا ما صار نشاز تفضل تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البيني لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمات روحي ولا طعم الطعم الكرى عيني والله لو ين وانحب على ابن امي كراها ودمع ناظري الوجناتي كراها عسى لا ضاقت عيوني كراها وبعد وريت قبل الموت لي يا وبعد وريت قبل الموت لي. أحسن أحسن أحسن. بعد من يتقدم تفضل شيخ. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشاط فراتي ذل لطمت الفا عنده واجريت انا الوالدة والقلب له فان وادور عذبني وين ما كان عليه الخيل ميدان أنا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما فل حزنها بوي شيب الطفل منها سبعين كلها بدور جنها